بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة ترجمة جديدة في كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال: باب فضل العبادة في الهرج والاختلاط والفتن ونحوها. عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. رواه مسلم. أيها الإخوة المستمعون، هذه الترجمة عقدها الإمام النووي رحمه الله تعالى لبيان فضل العبادة في الهرج، وبين أن المراد بالهرج هو الاختلاط والفتن ونحوها ونشوب القتال بين الناس. وغالبا الناس في مثل هذه الفتن يغفلون غفلة شديدة عن العبادة والذكر، بل ربما غفل بعض الناس عن الفرائض كالصلاة المكتوبة بسبب اندلاع الفتن وانهماكهم فيها واستغراقها لأوقاتهم واستشراف نفوسهم لها، وهذا ولا شك من أخطر ما يكون على المرء. لكن من سلمه الله سبحانه وتعالى ووقاه فاتجه للعبادة فإنه يفوز بهذا الفضل العظيم الذي جاء في هذا الحديث، حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. والمراد بالهجرة إليه أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان عليه هذا المرء من صدق المتابعة لهديه وحسن اللزوم لنهجه الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال بعض شراح هذا الحديث: لعل سبب عظم شأن العبادة ومكانتها في الهرج أن أكثر الناس يغفلون عنها. إذا وجد الهرج ينشغل الناس بالهرج والقيل والقال والخوض في الفتن والتصدر لها، ويغفلون عن عبادة الله. ولهذا عظم صلى الله عليه وسلم من شأن العبادة في الهرج وجعلها كالهجرة إليه صلوات الله وسلامه عليه. وفي معنى هذا ما ثبت في البخاري عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل الله من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين؟ رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. أيها المستمع الكريم، إلى ماذا أرشد صلوات الله وسلامه عليه في الفتن؟ تأمل الحديث. أرشد صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، إلى العبادة، إلى طاعة الله جل وعلا، إلى الإقبال على الله. قال تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. لكن الواقع أن كثير من الناس إذا حصلت الفتن انشغلوا بالقيل والقال وكثرة الخصومات والتصدر للفتن، وينشغلون عن الخضوع للرب الجليل وعبادة الخالق العظيم سبحانه وتعالى. قال المصنف النووي رحمه الله تعالى: باب فضل السماحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء وحسن القضاء والتقاضي وإرجاح المكيال والميزان والنهي عن التطفيف وفضل إنظار الموسر المعسر والوضعان. هذه الترجمة جمع فيها جملة من المسائل العظيمة التي هي من جمال هذه الشريعة وحثها على اللطف والرفق والتسامح وحسن التعامل بيعا وشراء أخذا وعطاء قضاء وتقاضيا وعموما في أنواع التعاملات. فهذه الشريعة شريعة سمحة تدعو إلى الرفق واللطف والإحسان وتحذر من أضداد ذلك. فيترجمة جامعة عقدها رحمه الله تعالى وساق تحتها جملة من النصوص نصوص الكتاب والسنة الدالة على ذلك. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: وما تفعل من خير فإن الله كان به عليما. وهذه جامعة لعموم الخير في التعامل ونحوه، وأن كل ما يفعله المرء من خير فإن الله عليم به، مطلع عليه، لا يخفى عليه، ويجازيه عليه سبحانه وتعالى أوفى الجزاء. فالآية فيها حث على فعل الخير، وأن كل خير يفعله الإنسان ومن ذلك تعامله مع الآخرين فإن الله مطلع عليه ويثيبه عليه عظيم الثواب. وقال الله تعالى: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم. أوفوا المكيال والميزان بالقسط، أي بالعدل، وهذا فيه حث على التعامل بالعدل وتحذير من ضده. ولهذا قال: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أي لا تظلموهم حقوقهم وأموالهم بسلبها أو بغشهم أو بمخادعتهم أو بالتطفيف في الموازين أو نحو ذلك. وقال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. قوله ويل، هذه كلمة وعيد، والمطففون فسر بما بعده، قال: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. معنى ذلك، معنى قوله الذين إذا اكتالوا على الناس، أي إذا أخذوا منهم، أخذوا منهم وفاء عما ثبت لهم، أي زائدا على الشيء الثابت لهم، يأخذونه كاملا من غير نقص. وإذا كالوهم أو وزنوهم، أي إذا أعطوا الناس حقهم الذي للناس عليهم بكيل أو وزن أو نحو ذلك يخسرون، أي ينقصون ذلك، ينقصون ذلك. فإذا كان الحق لهم أخذوه وافيا، وإذا كان عليهم نقصوه وبخسوا صاحب الحق. قال جل وعلا: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، أي واقفون بين يدي الله، وأن الله سبحانه وتعالى يجازيهم ويحاسبهم على هذه الأعمال ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وفي هذا أن استحضار العبد وقوفه بين يدي الله ومحاسبة على أعماله من أكبر المعونة له على البعد عن الحرام وتجنب الآثام، كما قال الله عز وجل عن أهل النجاة يوم القيامة الذين يأخذون كتابهم باليمين، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أي من الحساب والجزاء والوقوف بين يدي الله. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ له، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنة. قال: أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء. متفق عليه. قوله يتقاضى، أي يطلب قضاء دينه. وقوله عليه الصلاة والسلام: فإن لصاحب الحق مقالا، أي صولة في الطلب وقوة في السؤال، سؤال حقه. وهذا الخبر فيه أن رجلا جاء يطلب دينا له عند النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه أغلظ القول في الطلب، فهم به أصحابه لزجره ومنعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه، أعطوه سنا مثل سنه. فقالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه، يعني أعطوه شاة سنها مثل الشاة التي أخذت منه سنا مثل سنها. قالوا: لم نجد إلا أمثل من سنه. قال: أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء، فإن خيركم أحسنكم قضاء. وهذا فيه جواز إعطاء الدائن أكثر مما أعطى إذا لم يكن هناك شرط بينهما، أما إذا كان بينهما شرط فهذا من الربا. لكن إن أعطاه مثلا، اقترضت من رجل 100 درهم ولما جئت توفيه حقه أعطيته 110 أو أعطيته 100 ومعها هدية، فهذا مباح ما لم يكن ثمة شرط. أما إذا كان هناك شرط، كان عند الاقتراض يقول: أقرضك وتعطيني معه زيادة، أو أقرضني يقول له وأعطيك زيادة، فهذا الربا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وحسن أخلاقه صلوات الله وسلامه عليه، وفيه أن صاحب الحق له أن يطالب به متى شاء. وفيه جميل وفاء النبي عليه الصلاة والسلام وكريم تعامله صلوات الله وسلامه عليه، وحسن أيضا احتماله لأخلاق الناس. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاري. وهذا الحديث فيه الحث على السماحة وحسن المعاملة والتعامل بالأخلاق الكريمة وترك المشاحة، وأن هذا من أعظم أسباب الخير والبركة. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. رواه مسلم. وهذا فيه الحث على الرفق بالمعسرين، كمن اقترض من شخص مالا ثم أعسر لم يتمكن من السداد، وجاء وقت السداد ولم يتمكن وضاقت يده ولا قدرة له على السداد، فجاءت الشريعة بالحث على المسامحة في وفاء الدين سواء بالتخفيف أو العفو الكامل. فلينفس عن معسر أو يضع عنه، إما أن يخفف عنه فيسقط عنه جزءا أو يزيد في المهلة والمدة، أو يضع عنه يعفيه من الدين ويسامحه، والجزاء من جنس العمل. فمن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس، وكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه. متفق عليه. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا وكان يأمر غلمانه أن يتجاوز عن المعسر. قال الله: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: أتي بعبد من عباد الله آتاه الله مالا فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديثا. قال: يا رب، آتيتني مالك فكنت أبايع الناس، وكان من خلقي الجواز، فكنت أتيسر على الموسر وأنبر المعسر. فقال الله تعالى: أنا حق بذا منك، تجاوز عن عبدي. وقال عقبة ابن عامر وأبو مسعود الأنصاري: هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث الثلاثة فيها فضل تأخير المعسر وإنظاره نظرة إلى ميسرة والحث على ذلك، وفيه عظيم ثواب من كان كذلك، وأن الجزاء من جنس العمل، فمن تجاوز عن المعسر تجاوز الله عنه، والجزاء من جنس العمل. ولا شك أن هذا فيه حث عظيم على الرفق بالناس والتجاوز عن المعسرين وإنظارهم ورحمتهم والرفق بهم، هذا كله مما جاءت به الشريعة. وأيضا أن العمل مع الإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى وإن قل من أعظم أسباب غفران الذنوب وتكفير السيئات، كما هو واضح في هذه الأحاديث الثلاثة. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. قوله أنظر معسرا أي أخر وقت السداد بأن أمهله أو سامحه أو عفى عنه أو صبر عليه. فإن من أنظر معسرا أو وضع عنه سواء وضع عن جميع ما عليها أو بعضه معاونة الله وتخفيفا، أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وينبغي أن يستحضر المسلم هذه الفضيلة العظيمة، ولا سيما في ذلك اليوم العصيب يوم تدنو الشمس من الخلائق، وكيف أنه بهذا العمل وهو يعد عملا يسيرا بإنظاره والصبر عليه مهلة من الزمان أو بالتخفيف عنه، كيف أنه يفوز بهذا الثواب العظيم فيكون ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه بعيرا فوزن له فأرجح. متفق عليه. وهذا البعير اشتراه من النبي عليه الصلاة والسلام من جابر في قفولهم من إحدى الغزوات، ولما وصل المدينة أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام وقيمة البعير فوزن له وأرجح، أي زاد في المتفق عليه. وزاد على ذلك صلوات الله وسلامه عليه أن جابرا لما ذهب ومعه الثمن دعاه عليه الصلاة والسلام وأمره أن يأخذ البعير مع الثمن كرما منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث أبي صفوان سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرمة العبد بزا من هجر، فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا بسراويل، وعندي وزان يزن بالأجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان: زن وأرجح. رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. قوله: جلبت أنا ومخرمة بزا من هجر، البز نوع من الثياب، وهجر بلدة معروفة، وهذا فيه الرحلة للتجارة وجلب البضائع وبيعها للناس تربحا وانتفاعا. قال: فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا، المساومة المراجعة في الثمن حتى يتفقان على مبلغ معين، وهذا جائز المساومة، أن تساوم البائع تقول له بكم فيقول بعشرة، تقول بتسعة، وهكذا، دون أن يكون هناك بخس للبائع أو بخس للمشتري. في المساومة مباحة، فساومنا بسراويل، وعندي وزان يزن بالأجر، يعني لديه ميزان ويزن للناس بمقابل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الوزان زن وأرجح، وهذا نظير الذي قبله في حديث جابر فوزن له فأرجح، وهذا فيه كرم النبي عليه الصلاة والسلام وسماحته صلى الله عليه وسلم في البيع والشراء والتعامل. وبهذا ختم رحمه الله تعالى هذا الباب، ونسأل الله أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يوفقنا لكل خير.